تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله ونفعنا الله بعلومه وعلومه بالدارين آمين: ولا يصح البيع بثمن المثل مع وجود راغب بزيادة. هاي بالنسبة للوكيل، يعني ما يجوز في مثل حاجة تسوى 100 هاي ثمن مثل 100، لكن في ناس مستعدة تدفع 105، ما يجوز يقول بحجة أنه هذا ثمن المثل، لا، مو مصالح الموكل. ما دام هناك من هو راغب بالزيادة لا يجوز أن يبيع بثمن المثل. طيب، مع وجود راغب بزيادة لا يتغابن بمثلها. أما إذا الزيادة بسيطة، يعني شغلة يعني بسيطة، مثلا هو يسوى 10، في ناس زايدين 11 مثلا، وثمن المثل 10، دينار مو مشكلة، لكن في 5-6 دنانير لا، هذا يعني في فرق. لا يتغابن بمثلها، هاي معنى لا يتغابن، يعني لا يتساهل عادة بمثلها. الغبن في مثلها مو لا يعني يعد شيء، يعني مو قليل. يعني إن وثق به، إن وثق بهذا الدافع زيادة، لكن يجوز واحد يقول أنا لا تبيع فلان، أنا أشتري منك بأكثر مثلا، يجوز يضحك عليه. لا، إذا ما وثق، لا إذا ما وثق ما يخرب كلامه مع الأول، ما دام دافع ثمن مثل الثان يمكن يبطل، يمكن لا. أما إذا ثقة لا، أما يبيع الثاني دفع الزيادة. نعم. قال الأذرعي: ولم يكن مماطلا. هو الثاني أيضا قال أنه أول شيء ثقة، يعني يشتري صحيح، وثانيا لا يكون مماطلا، أنه قد يشتري ولكن ما يدفع بسرعة، يعني ماطل يقطع بالدفع، يعني ما يدفع. هذا هم عاد يعني مو مصالح، واحد يقول بيع ثمن المثل وبلها الزيادة إذا كان زائد يماطل. نعم. ولا ماله أو كسبه حرام. هذا أيضا هذا أذرع زاد أيضا زايد هذا بكتاب قتل المحتاج الله. دائما نقول الشافعي على الأذرع، الخطيب، الرملي، ابن حجر، دائما يقولون عن الأذرع، معناته الأذرع ما شاء الله، يعني في المذهب، يعني أي كله أو أكثر. يكون إذا كان مال الزائد الذي يزيد على ثمن المثل مشبوع بحيث يكون أكثره أو كله حرام، هذا لا، لا لا يبيع حلال بأقل حلال ولا يبيع بأكثر حرام. فإن وجد راغب بالزيادة في زمن خيار المجلس أو الشرط ولو للمشتري وحده ولم يرضى بالزيادة فسخ الوكيل العقد وجوبا بالبيع للراغب بالزيادة. يقول يعني قبل ما يبيع ما في أحد دفع زيادة، لكن أثناء البيع وقت الخيار، ولو كان الخيار للمشتري وحده مو للبائع، يعني أحيانا يكون الخيار للاثنين، أحيانا يكون للبائع، أحيانا يكون الخيار للمشتري. يقول حتى لو كان الخيار للمشتري ووجد من يدفع زيادة في يعني أثناء الخيار، يعني في مدة الخيار اللي هي يوم يومين أو ثلاثة، ظهر من هو راغب بالزيادة، قال إيش؟ فسخ الوكيل العقد فسخ وجوبا. وجوبا. ولم يرضى بالزيادة. ولو المشتري وحده ولم يرضى بالزيادة حتى لو المشتري ما رضى. ولو كان خيار المشتري وحده. ولم يرضى بالزيادة. ولو كان المشتري لم يرضى بالزيادة، نعم، فسخ الوكيل العقد. شوف اللي ولم يرضى بالزيادة في الحاشية، ولو كان خيار المشتري وحده ولم يرضى بالزيادة. أنا معروف، يعني المشتري ما قال أنا أدفع زيادة، أنا أدفع، لا ما تخرب البيع وأنا أدفع. كم هذا؟ كم دافع لك هذا؟ قال ما دافع لي 5، قال أنا أدفعها وما. أما إذا رضي المشتري بالزيادة ما يفسخ العقد الوكيل. إذا لم يرضى قال المشتري، قال أنا ما أزيد، قال ما أزيد، عجل في هناك واحد يزيد عليك زيادة زين لا بأس بها، أنا فسخت العقد. هذا معنى. وإلا انفسخ بنفسه. وإلا إذا ما فسخ، احنا قلنا وجب على الوكيل أن يفسخ إذا ظهر من هو راغب بزيادة والمشتري ما دفع هذه الزيادة، حتى لو كان في مدة الخيار وجب على الوكيل أن على الوكيل أن يفسخ. وإذا لم لا إذا فرضنا لو ما فسخ الوكيل، إما لعناده أو لجهله أو لا يعرف أنه يجب، انفسخ العقد تلقائيا، يعني العقد يعتبر لاغيا. فيجوز للبائع إذا علم من يشتري أن من دفع بزيادة أن هناك راغب بزيادة، يروح يسترد المبيع من المشتري، والمشتري ليس له حق أن يمسك المبيع يقول أنا اشتريته وخلاص، لا، يقول لا أنا تبين لي أن هناك شخص يدفع زيادة والوكيل ما يدري عنه ولو ما يعرف الحكم، وأنا ما بطلت أبيع. ولا يسلم الوكيل بالبيع بحال هذا أيضا من مهمات الوكيل، أو مما ينبغي على الوكيل أن يتقيد به، أنه إذا كان الثمن حالا، إذا اتفق على أن يبيع سلعة من شخص، الوكيل يعني اتفق أن يبيع سلعة من شخص بسعر حال، لا يجوز للوكيل أن يسلم السلعة للمشتري قبل أن يقبض الثمن، يقول فيقول له أعطينا الثمن الآن كم متفقين على 100، هات 100 وسلم. ينبغي هذا ويجب على الوكيل، لأنه مو من صالح، يعني لأنه يمكن لو أنه أعطى السلعة وقال له المشتري إيه أنا أجيب لك والله الحين ما معي، أصب اللي بكرة وبعد بكرة وبعد وهكذا ما طلع عليه، إذا مو من صالح صاحب السلعة أو الأصيل، يعني هذا مو من صالحه. فلذلك ما دام الثمن حال لا يسلم السلعة حتى يستلم الثمن. أما إذا كان مؤجلا متفقين على أنه بعد شهر، لا يمسك السلعة، يعطيها يسلمها للمشتري. نعم. بحال للمبيع حتى يقبض الثمن الحال. نعم. وإلا ضمن إذا ما قبض، إذا كان اتفق على أن يكون الثمن حالا ولم يقبضه الوكيل من وسلم السلعة قبل أن يقبض الثمن الحال، ضمن الوكيل. كيف ضمن؟ يعني إذا تلفت السلعة ولم يعطيه، أو أن المشتري هرب أو أنه جحد أو ماطل، يرجع الأصيل على الوكيل يقول أنت قصرت، أعطيني الثمن أنت وروح اتبع هذاك المشتري. وإلا ضمن للموكل قيمة المبيع ولو مثليا، ولو كان المبيع مثل مكيل أو موزون، مو شرط أن يكون متقوم. نعم. فإذا كان مكيل أو موزون أضمن له المثل. نعم. وليس له أي للوكيل بالشراء شراء معيب. إذا قال اشتر لي حاجة كذا، سيارة ولا خروف ولا، ليس له أن يشتري معيبا. حتى ولو كان بسعر رخيص، ولو بسعر رخيص، لا، هو وكله بشراء. العادة أن الإذن في شيء يعني ينصرف إلى الشيء الكامل، يعني مو إلى الناقص أو المعيب. نعم. لاقتضاء الإطلاق عرفا السليم. لأن الإطلاق اشتر لي كذا، العرف يقتضي أنه سليم مو معيب. نعم. ووقع الشراء له أي للوكيل إن علم العيب واشتراه. فلو اشترى الوكيل الشيء الموكل فيه وعلم أنه معيب، والمشتري أطلق، الموكل أطلق، فمن هذا؟ هل هذا الشراء هذا يقع لمن؟ هل للموكل ولا للوكيل؟ يقع للوكيل، ما يقع للموكل. الموكل ما له شغل بهذا، يروح يشتري له غيره. يعني إذا كان اشتراها الوكيل وهي معيبة وهو يعلم أنها معيبة، هي تكون له. الموكل يقول أنا ما أبيها، اشتري غيرها، أنا ما وكلتك فيها. نعم. تريد تشتريها لك أو غيرك، ما لنا شغل. نعم. إن علم العيب. نعم. إن علم العيب واشتراه بثمن في الذمة. إن اشتراه بثمن في الذمة، يعني لم يسلم إليه الثمن، إنما قال اشتري بكم؟ ب100. هات اشتراه فأخذه، اشتراه في الذمة، يعني ليس بعين الفلوس التي أعطاه إياه الموكل، يعني يقع لنفسه إن اشتراه في الذمة. نعم. وعلم العيب. نعم. وإن ساوى المبيع الثمن إلا إذا عينه وإن ساوى، يعني حتى ولو أنه المبيع هذا يساوي الثمن، يعني مع عيبه مع عيبه يساوي هذا الثمن، ولو يمكن يعني يمكن أن الموكل ما له مصلحة في المعيب حتى لو كان يساوي الثمن، قال خذ هالمئة دينار اشتري لي فيه مثل حاجة كذا، فاشتراها وهي معيبة حتى لو كانت تساوي 100 دينار وهي معيبة، لا نعم ما هي وقع على الوكيل لا للموكل، إلا إذا عينه الموكل وعلم بعيبه، إلا إذا كان الموكل يقول هو يدري أنه معيب وقال اشتري هذه الحاجة هو يعلم أنها معيبة، لا في هذه الحالة الشراء يكون للموكل، فيقع البيع صح، كما إذا اشتراه بثمن في الذمة أو بعين ماله جاهلا بعيبه وإن لم يساوي المبيع الثمن، لا كما لو اشتراه، يعني يقع البيع كما لو اشتراه بإيش في الذمة، يعني مو بنفس الفلوس اللي نعم دفعها له، أو كان إيش أو بعين ماله جاهلا بعيبه في حال جهله بالعيب، نعم وإن لم يساوي المبيع الثمن، أكمل بعدين، وعلم مما مر وإن لم يساوي حتى قال وإن لم يساوي المبيع الثمن، في كل الحالات لا يقع شو قرنا بالحاشية، يقع في هذه الحالات كلها يقع، قال وإلا إذا كان الموكل أذن له قالوا أمره وقال اشتري هالحاجة مع علمه بالعيب، وسواء كان يساوي الثمن أو لا يساويه لأنه راضي الموكل، وسواء سلم إليه الثمن قبل تسليم السلعة أو استلم السلعة أو سلم الثمن فيما بعد أو قبل يقع في كل الأحوال لأن الموكل هنا راضي راح زين وعلم مما مر أنه حيث لم يقع للموكل، قال وقع للوكيل، تقدم معنا أنه لو اشترى شيئا معيبا نعم وسلم ولم واشتراه في ذمته، قال في ذمته اشتراه في الذمة، نعم لما قلنا يقع للوكيل واشتراه بثمن في الذمة، اي نعم وكان معيبا ولم يأذن به الموكل، قلنا يقع الشراء للوكيل تقدم، قال وعلم مما تقدم نعم من هذا الكلام علم ايش انه حيث لم يقع للموكل نعم فإن كان الثمن عين ماله بطل الشراء، اذا كان الوكيل سلم للمشتري عين مال الموكل، يعني الموكل قال خذ هاي الفلوس واشتري فيها كذا، فاشترى فيه شيء معي وسلم للمشتري نفس فلوس الموكل، قال بطل البيع، بطل يعني لا يقع لا للوكيل ولا للموكل، أولا لا يقع للوكيل، لا يقع للوكيل ليش؟ لأنه سلم فلوس الموكل، لا يقع نعم ليس للوكيل، لأنه سلم فلوس الموكل واشترى على أساس للموكل، ولا يقع للموكل أيضا لأن الموكل لم يأذن له بالمعيب، فالحالتين لا يقع للوكيل ولا للموكل، وتقدم معنا أنه إذا اشترى في الذمة معيبا يقع للوكيل ما يقع للموكل، هنا إذا سلم إليه الفلوس وكانت الفلوس من فلوس الموكل وكان معيبا لا يقع البيع فاسد لا للموكل ولا للوكيل، نعم فإن كان الثمن عين ماله بطل الشراء، نعم. وإلا وقع للوكيل وإلا إذا ما سلم إليه نفس فلوس الموكل لم سلم إليه فلوس من عنده الوكيل قال له اشتر لي مثلا كذا حاجة كذا ولما تجيبها أنا أعطيك الفلوس، فاشترى له الحاجة وهي وإذا هي معيبة مثلا، طبعا هذا وقع الشراء للوكيل نفسه لا للموكل، ما يبطل البيع، ما يبطل، لأنه اشترى مثلا بفلوس، الوكيل اشتراه بفلوسه، فيقع له ولا يقع للموكل، لأن الموكل لم يأذن له بالمعي. ويجوز لعامل القراض شراؤه. إيه؟ لأن القصد ثم الربح. ويجوز، احنا قلنا لو وكل شخص شخصا بشراء شيء فاشتراه وإذا هو معيب ولم يأذن له بها ولم يعين له الموكل، قلنا إن اشتراه بفلوس الموكل بطل الشراء، وإن اشتراه في الذمة أو بفلوسه هو وقع للوكيل، وهذا التفصيل الذي ذكرناه. طيب، عامل القراض يعني واحد دفع الإنسان فلوس ليتجر بها، فاشترى حاجة معيبة، ما نقول هاي تقع له للعامل لعامل القراض، بل هو تقع لمال القراض، يعني من صالح مال القراض. ليش؟ لأن المقصود هنا التجارة. يمكن أنه العامل القراض يرى أنه هذا الشيء المعيب ولو معيب يساوي هذا الثمن، أو ربما يكون هذا الثمن أقل من سعره، أو مثلا بعد فترة يعني يغلى أكثر، يعني يجوز مصلحة القراض تقتضي ذلك. لذلك يصح لعامل القراض أن يشتري بعض السلع المعيبة، معلش، يعني مع أنه يعني هو لم يأذن له أو لم يقول له اشترى حي الله معيبة، لكن العقد يقتضي هكذا. أما لو وكله بشراء شيء معين، هذا مو عامل قراض، أنا قلت لك اشتري لي مثلا سيارة فاشترته إذا معيبة مثلا، أو خروف إذا معيب، أو حاجة معيبة، لا، هذا التفصيل المتقدم يرد في غير عامل القراض. مع عامل القراض يصح شراءه ولو كان معيبة، نعم، سواء وطبعا اشتري بعمال القراض، نعم، لأن قد مصلحة القراض قد تقتضي ذلك، لأن الغرض هناك التجارة، المقصود التجارة، والتجارة قد تقتضي أو يكون من مصلحة التجارة أنه يشتري هذا معيب، لأنه لكونه هذا الثمن يعني قليل على يعني رخيص مثلا، أو أنه ربما يغلو يعني يغلى بعد فترة، نعم. وقضيته أنه لو كان القصد هنا الربح جاز وهو كذلك. إيه؟ ولكل من الموكل والوكيل في صورة الجهل رد بعيب. طبعا هذا شيء ثاني، يعني إذا وجد المبيع الذي اشتراه الوكيل معيبا، وكان المبيع جاهلا بالعيب، وكان الوكيل والموكل كلاهما جاهلين بالعيب، لا الوكيل يعرف عن يدري عن العيب ولا الموكل، ما من شك أن لكل منهما حق، إيش حق الرد، الوكيل له أن يرد بالعيب، والموكل أيضا له أن يرد، نعم. ولكل من الموكل والوكيل في صورة الجهل رد بعيب، لا لوكيل إن رضي به موكل. لكن ليس للوكيل الرد إن رضي به الموكل، يعني الوكيل ما يدري عن العيب واشتراه وعلم أن به عيب، احنا قلنا يجوز لكل من الوكيل موكل الرد، لكن إذا قال له الموكل لا معلش معنا راضي به مع العيب معلش راضي، ما يتعنت الوكيل يقول لا ودنا يعني نرده جباري، لا، ما دام رضي به الموكل انت مالك ومال، خلاص يعني يصح، يعني لا يجوز الوكيل ان يعني يمانع في الرد، يعني في عدم الرد. ولو دفع موكله اليه مالا للشراء وامره بتسليمه في الثمن فسلم من عنده فمتبرع. أيوة. حتى لو تعذر مال الموكل لنحو غيبة مفتاح. أيوة. إذ يمكنه الإشهاد على أنه أدى عنه ليرجع، أو إخبار الحاكم. أيوة. مسألة يعني زينة، يعني وهذا أعطى الموكل يقول خذ هاي الفلوس واشترنا فيها كذا، قال زين، راح حطها مكان ما وراح اشترى بفلوسه هو. مين اشترى؟ الوكيل. والموكل دافع له الفلوس، يقول في هذه الحالة يكون متبرعا، يعني كأنه اشترى له. يعني الحين انت لما تروح السوق تشتري له حاجة بفلوسك وتعطيني اياها، طالبني ولا ما طالبني؟ ما طالبني فلوس. طيب انا اعطيتك فلوس، قلت هاك اشتري، قلت والله اشتري من فلوسي، ما اشتري، جزاك الله، رد لي فلوس، رد لي فلوس. ايوه. يقول حتى لو كان هناك عذر للوكيل بأن يقول والله أنا فلوسك حطيتها مثلا بالخزانة وضيعت المفتاح، أدور عليه أدور ما لقيته، ما أعرف وين صار، فرحت اشتريت من عندي، وهالحين أريد أخذ الفلوس، وفلوسك. يقول له لا. طيب أنت ليش ما تشهد؟ ما تقول يا جماعة والله ترى القضية كذا وكذا، فلان أعطاني فلوس لأشتري بها كذا والمفتاح ضيعت، وعاد أنا أشهدكم أني راح أشتري له من عندي وبعدين أخذه، لازم مش وإلا راحت علي، فهو متبرع. أعيدها مرة أخرى. ولو دفع موكله إليه مالا للشراء وأمره بتسليمه في الثمن، قال خذ سلم هذه الفلوس في ثمن السلعة، فسلم من عنده، سلم الوكيل فلوس من عنده، فمتبرع. فمتبرع إيه نعم، ويرد فلوس الموكل إلى الموكل. نعم. حتى لو تعذر مال الموكل، حتى لو كان هناك عذر ما استطاع يدفع مال الموكل بسبب مثلا لنحو غيبة مفتاح، ضيع مفتاح، غيبة المفتاح ما عاد يدري وين حطه مثلا، ولا يقول أنا والله معذور ما أدري وين حطه المفتاح، لا، ليش؟ قال لإمكانه، يعني يمكنه أن يشهد على ذلك. نعم. طيب. إذ يمكنه الإشهاد على أنه أدى عنه ليرجع. أيوة، يقدر يقول يا جماعة أنا والله ما استطعت فلوس، ما عاد أدري على المفتاح وين حطيت الفلوس، عاد أنا رايح أدي من عندي وأرجع بأخذ الفلوس، فلوس الموكل. هذا ما يمكنه أيضا؟ بل يمكنه، إذن هو مقصر، إذن هو متبرع. نعم. أو إخبار الحاكم، يقع فيها ناسها. نعم. يقول خذ الفلوس مشان تشتري الحاجة الفلانية، يأخذها ويشتري من عنده، يشتري من عنده، ولا أحد يشتري على هذا. والله شوف الحاجة يعني، بس العروف الله يقتضي خلاف، بس على إحنا ما نقدر. يجي الشيخ نتجاسر على يجي استثناء. ها. أو إخبار الحاكم بذلك، أو مثلا يقول للحاكم، يقول والله صار كذا وكذا، أنا راح أشتري من عندي، سنة معلومة عند الحاكم. طيب. فإن لم يدفع له شيئا أو لم يأمره بالتسليم، فإن لم يدفع الوكيل، ما دفع من عنده شيء، اشتراها وبدون أن يدفع من ماله شيء. نعم. أو لم يأمره بالتسليم فيه، أو لم يأمره بالتسليم فيه. إيه؟ يعني الثمن نفسه مو شرط أنك تسلم في المبيع بالثمن. إيه، ما قال له الموكل، ما قال للوكيل أعطيه سلم هذا لأجل الحاجة اللي راح تشتريها، ما أمره، قال خذ الفلوس خليها عندك. الموكل، نعم الموكل قال للوكيل خذ الفلوس خليها عندك، بعدين قال له بالله اشتري لنا كذا، وراح اشترى من ماله، الوكيل اشترى من ماله. يعني لم يأمر الموكل، لم يأمر الوكيل بتسليم الفلوس. نعم. ايه، رجع للقرينة الدالة، رجع، قال في أي حال يرجع؟ فإن اشترى، فإن لم يدفع له شيئا، ما دفع، أول شيء ما دفع، في حالة من لم يدفع الموكل، أو دفع عليه فلوس بس ما قالوا تعطي هالفلوس مشان ثمن للسلعة، ها، ودفع الوكيل من عنده فلوس من عنده، في الحالتين هذول يرجع. رجع للقرينة الدالة على إذنه له في التسليم عنه. أيوة، لأنه في إذن وإن كان مو واضح، لكن يعني مفهوم من الـ من الـ من الـ من المعاملة، أنه لما يقول والله اشتري لي كذا، هو عنده فلوس، هو عنده مبلغ، الموكل عاطي مثل مبلغ، بعد فترة قالوا اشتري لي فلان، اشتري لي كذا وكذا، راح اشترى له ودفع فلوس ما عنده. أو ما أعطاه فلوس، قال اشتري لي مثلا سيارة، اشتري لي كذا، فاشترى له ودفع من عندي، في الحالتين هذين يرجع الوكيل، يرجع للقرينة، يعني كأنه هنا قرينة ضمنية، يقول أنا أدفع، أنت ادفع من عندك، ادفع من عندك وأنا حاسبك. هكذا القرينة يعني. يعني العرف أو القرينة يقتضي هكذا. ولا له توكيل بلا إذن. وليس للوكيل أن يوكل غيره. يعني أنت وكلت إنسان في شيء معين وراح ذاك وكل واحد غيره بدون إذنك، بدون إذن الموكل. لكن إذا قال الموكل، الموكل قال للوكيل إذا ما استطعت مو مشكلة وكل غيرك. يعني أحيانا الشيء الموكل فيه في العادة لا يستطيع أن يقوم به شخص واحد لكونه ثقيل أو كبير أو كذا شيء كثير يعني، فيقول افعل لي كذا وسوي لي كذا واشتري لي كذا. يعني حتى ولم يوكل يقول له استعن بغيرك أو وكل غيرك. يعني الحال يقتضي أنه لأنه ما يقدر يقوم وحده بهذا الشيء. هذا ما عليه يعني في حالتين، في حالة أن يأمر أن يأذن له بالتوكيل أو أن الموكل فيه لا يستطيع في العادة أن يقوم به نفسه وحده، هذا يجوز له أن يوكل. أما في غير ذلك لا يجوز للوكيل أن يوكل. نعم يجيبها كيف راح يجيب. نعم أكيد سوف تأتي. نعم. ولا له توكيل بلا إذن من الموكل فيما يتأتى منه، لأنه إذا كان يتأتى منه الفعل وحده يقدر يقوم بوحده ليس له أن يوكل غيره بلا إذن. نعم. لأنه لم يرضى بغيره، لأنه يجوز ما وثق بغيره، ما يثق إلا بهذا، إلا بهذا الشخص الذي وكله، لا يثق بوكيل الوكيل. نعم استثناء. لو وكله في قبض دين آه. فقبضه وأرسله مع أحد من عياله لم يضمن. هذا شيء آخر يعني، هو قال اقبض لي ديني من فلان وجيب لي، فقبضه وقال ابنه أو أحد من عياله زوجته ولده روح اعطيها الفلان، اعطيها الفلان هاي فلوس الفلان، فسرقت أو ضاعت على الطريق ولم يقصر الرجل أو تلفت أو لم يرمي لأنه أمين في ذلك ولم يقصر. يعني هذا هو ما وكل في الأخذ، في الأخذ إنما وكل في دفعها إلى الموكل. نعم. لم يضمن كما قاله الجوري مكتوبا يظن الجويني ها؟ لا الجوري، في واحد اسمه الجوري. الجوري مر معنا في كتب الفقه واحد اسمه الجوري، هذا منسوب إلى جور بلدة في فارس، بالنسبة إليها جوري. والله أنا شفت الشيخ زكريا نقل عنه، هنا نقل عنه، يعني أكيد هو قبل الشيخ زكريا الأنصاري. لا والله حتى مو الشيخ زكريا، يمكن الشيخ زكريا والبجيرمي، يعني قبل القرن العاشر منه هو كان. قال شيخنا يعني ابن حجر: والذي يظهر أن المراد بهم أولاده ومماليكه. هذول اللي ما يضمن لو أرسل معهم، ما أرسل مع أحد أولاده قالوا بأخذ وديها لفلان، هذه قبضناها وكرني قبضها فلان ودينا ووديها وصل واحد أولاده أو غلمانه رقاؤه. نعم. ومماليكه وزوجاته بخلاف غيرهم. قال إذا أحد من أهلي، أما لو أرسلها مع أخوه مع عمه مع صديق ففقدت يضمن. هذا هو ينبغي أن يلحق الذكر خدمته بإجارة ونحوها. أيوة يقول يشمل غلمانه أو الخدم سواء كانوا أرقاء أو مستأجرين. مثل الحين الخادم، يعني أنت مثلا قبض، قال لك واحد من أصدقائك جماعتك تسلم لي ديني من عليف على فلان، لي على فلان فلوس وراح قبض أعطيته للهندي اللي عندك خادم. القادم أجير، طبعا الهندي أجير، كل الخدم عندك مجراء، وديها لفلان ففقدت منه، ما يضمن، ما تضمن. هاي فتوى لك. أنا ما عندي هندي مثلا، يعني ليش غريب أنا ما عندي. عندك بنغاليس والله يزين أحسن شيء. كان النبي صلى الله عليه وسلم يختم معه، يعني يعين على الراحة على الخادم ويحلب الشاة، أحسن شيء والله. إدخال الغرباء في البيت موز إذا ما يكون يعني للضرورة ما ينبغي. ومثله إرسال نحو ما اشتراه له مع أحدهم. والله أنا حكى لي طبعا ما أدري سجلونها ولا ما سجلونها هاي السنة، ورحنا استمعنا مع مشايخ فذكروا عن شيخ أنا كنت رأيته في سنة 70 أو 71 كان يدرس النحو في معهد الفتح اسمه أبو حامد، كان ضليع باللغة العربية. سألت عنه بعض الطلاب القدامى، انت عارف من 70 يعني صار 40 سنة تقريبا. انت وين واجهتهم الطلاب هذا الشهر؟ السنة هذه اجازتك. ايه السنة باجازتي نعم، عزمنا عند واحد وجاء ذكره، هو كان طالب، هو اسمه الشيخ حسين درويش ايضا، رجل متفقه على المذهب الشافعي زين بالنفس. فقال هذا ابو حامد عالم ومتواضع ومشهور ببر الوالدة، قال عنده والدة حوالي عمرها 80 أو أقل، قال يطالعها ويحطها على القاري ويمشي فيها في الزقاقات مشان تطلع تشوف الهواء وتشوف الناس، والناس تضحك عليه وما عنده لا سيارة ولا شيء، حاطها على القاري وماسكها، طبعا هي نحيفة ضعيفة ومشي بها على القاري يروح مني يروح من هنا يوسع خلقها بنص العالم، والناس تضحك على حق السفهاء والأصغار تضحك، هو ما يقترث بهذا. يقول له ولد، هو هذا أبو حامد هذا في العسكرية، القرية المنطقة اللي فيها دمشق فيها نصارى، يقول هذا الولد ولده يقول لاحظ أنه في واحد نصراني في القطعة معاه في العسكرية يخدم هذا الشيخ، لا ابن الشيخ، ولد الشيخ يخدم ولد الشيخ، قال له أنت نصراني وأنا مسلم، شو أنت يتواضع ويخدم ويجيب له حد؟ يقول أنت أبوك علمنا الأدب وعلمنا الأخلاق، النصران يقول لولد الشيخ علمنا الأدب والأخلاق، والدك أنا شايفه بعينه حاط والدته جدتك على القاري ومشي فيها في الحارات، والناس تضحك عليه، يعني هل حين لما كبرنا عرفنا إنه شنون يعني هل بر يعني هو هنا الله يرحمه. الله ما حي هو أبو حامد لا يزال رجل من الصالحين، أنا شفته بالسبعينات كان يلبس يركب القار وحتى ما كان يضع على رأسه شيء، أنا بعدين حط كان الطاقية أحيانا وقت الصلاة، بس هاي درس شرح قطن النار شرح شذوذ الذهب يمكن 100 أكثر من 100 مرة درسه ما شاء الله، عالم متواضع يلبس جاكيته وقال وهذه ودش داشة، لا عادة مشايخ شيء مثل الجبه وحماية هو ما يلبس الأمور. هذا الشيخ كريم شفته متواضع يروح يركب، ما عنده سيارة يركب بالباص، يمكن بالآونة الأخيرة اشترى له سيارة بعد ما جاء على كذا صار يجيبونه. والله كم. مرات اعتذر، مرات اتصلنا فيه عشان يجيبونه. ما هو شيخ قراء الشام. شيخ قراء دي مشيخنا. يروح يركب بالباص مع الناس. ولا بالطاقة يروح مشي يروح يركب على الباص وبعدين متواضع أنا. شيخ الأزهر الله يرحمه الشيخ عبد الحليم محمود. إيه. يقول واحد كان يقول لي أنا كنت أشوفه هني ويعبر الشارع هني شارع الحسين. ويركب من الناحية الثانية الباص يروح. الحين والله أنا مصعب عليه، أنا أركب والله أركب الحين الباصات أركب مع النسوان. قاري ما تقدر جدا. ما أعرف أنا ما تعلمت لما كان نظري ما تعلمت عليه، ولما كبرت ما عاد أشوف أركب السيارة. الحين أركب والله ألاقي يعني كثير أقف، أول شيء هدر وقت أقف أحيانا الساعة أحيانا نص ساعة على السيرفيسات هذه مشان السيرفيسات، ومرات أركب يكون ها ناس فوق ناس هذا دخل، المرة تكون جاي من عند النسوان يعني كثير نلاقي من شو اسمه، ما عندنا قدرة نشتري سيارة مش ولا أولاد هناك بإمكانهم يسوقون، ما فيها القدرة يعني. الله كريم. الله كريم. يعني تفضل أكمل. وخرج بقولي فيما يتأتى منه ما لم يتأتى منه. إيه إحنا قلنا اللي يقدر عليه الوكيل ما يجوز يوكل إلا بإذن من الموكل، هذا فيما يتأتى يعني ما يقدر عليه، أما اللي ما يقدر عليه معروف بالعرف أنه ما يقدر يقوم به وحده، يجوز أن يوكل غيره وإن لم يأذن أو يأمر الموكل. لكونه يتعسر عليه الإتيان به لكثرته مثلا، أو لكونه لا يحسنه أو لا يليق به. مثلا واحد قال أنت مثلا تشوف حساباتي كذا على، وما يعرف الحساب، ما يعرف، يجيب له واحد مثلا عالم الحساب، يعني شغله هو ما يعرف عنها، وكله شخص فيها، قال أنت رجل ثقة بل تشرف لي على العمل الفلاني هذا، أنا والله إيه، طيب هذا ما يعرف يقوم بنفسه، أو لا لكثرته ما يقدر يقوم فيه، أو لجهله بهذه المهنة مثلا، فيستعين بها الخبرة، ما في معنى، هذا من صالح الموكل. أو لا يليق به فله، أو لا يليق به يعني أمور، يعني أشياء، هو رجل من ذوي المروءات وهذه أشياء مثلا حقيرة أو تافهة، أو يعني ما يليق أنه يقعد معها العالم ويروح يلم يعني، فيوكل غيره. فله التوكيل عن موكله لا عن نفسه. ما يقول وكلتك عن هذا الشيء، يقول وكلتك عن فلان، أو اعمل هذا لفلان هكذا. وقضية التعليل المذكور امتناع التوكيل عند جهل الموكل بحاله. أيوة، يقول قضية ما تقدم أنه يمتنع التوكيل عند جهل الموكل بحاله. شوف الحاشية بحال مين، الضمير راجعنا. وقضيته ما هو أنه لا يتأتى منه مباشرة كالموكل فيه بنفسه، لا بعدها ما كان معتقدا أن يتأتى من ذلك. أيوة، يعني أن إذا كان الموكل لا يدري أنه لا يتأتى منه ذلك، إذا كان يعرف يظن أنه قال وقضية ما تقدم أنه إيش؟ نعم، وقضية التعليل المذكور إيه؟ امتناع التوكيل عند جهل الموكل بحاله، بحال الوكيل، أنه ما يدري أنه يقوم فيه ولا ما يقوم فيه. إذا كان الموكل يجهل حال الوكيل أنه ما يعرف أنه يقدر يقوم فيه ولا ما يقدر يقوم فيه، إذا ما يجوز للوكيل أنه، أما إذا كان يعلم أن الوكيل لا يستطيع أن يقوم وحده بهذا الشيء. هو شيخ اللي ما يتأتى منه فله التوكيل عن موكله لا عن نفسه. قال أي هذا أو هذه القضية يعني. ماشي، بس قضية ما التعليل قبل ذلك، لأنه لا يستطيع أن يقوم به وحده. أنه قال إذا كان لا يقدر أن يقوم به لكونه كثيرا أو لا يعلم لا أو يجهل لا يحسنه، يقول هذا معنى ذلك أنه لابد أن يكون الموكل يعني يعرف حاله، يعرف حال هذا الوكيل، يعرف أنه لا يستطيع أن يقوم بهذا الشيء ومع ذلك وكله. ما معنى هذا؟ معنى هذا أنه ضمنيا يرضى أن يوكل غيره، أو أن الموكل يعرف أن هذا الوكيل لا يستطيع أن يقوم به بهذا الشيء للجهل به ومع ذلك يوكله. ما معنى هذا؟ معنى هذا أنه يرضى، أنه يعرف أنه ما يقوم به، يرضى ضمنيا أن يوكل غيره. لكن إذا كان الموكل يجهل أن هذا الشخص لا يعلم هذا الشيء، ما يحسن هذا الشيء، لا يجوز له أن يوكله. إيه نعم. وإن لم يتأتى ما وكل فيه منه لكونه لا يحسنه أو لا يليق به فله التوكيل عن موكله، لأن التفويض لمثله إنما يقصد به الاستنابة. أيوة، لأن الشخص لما هذا كما ذكر أن الموكل لما يوكل واحد يعرف أنه لا يستطيع أن يقوم بهذا الشيء، يعرف أنه هو يعني ضمنيا يرضى أن يرضى. نعم صح. لو جهل الموكل حال الوكيل، ما يدري أنه يستطيع يقوم أو لا يستطيع، أو يعرف هذا أو إيش، أو اعتقد أنه يستطيع أن يقوم بهذا الشيء وحده ووكل غيره، امتنع التوكيل. يعني إذا كان لا يدري أنه يقوم به وحده ما أو يظن أنه يقوم به وحده يظن فوكل هذا الوكيل وكل غيره لا يصح. لكن إذا كان يدري أنه لا يقوم به وحده أو لا يحسن هذا ما يقوم به ويصح أن يوكل غيره لأنه ضمنيا راضي. أنت لما توكلني وتعرف أني ما أستطيع أقوم بهذا الشيء ما معنى هذا؟ معناه أنه يجوز لك أن تتنى. أنا أدري أنك ما تقوم لأنا لكن لو تدري أن لو كنت تدري أو تعلم أني أستطيع أقوم به وحدي ووكلت لا يصح. في موقف قريب صلى الله وسلم على سيدنا محمد.